يا الرضا حبيتك ما شدت عنيتك دلاني هداك محمد هواك يا علي يا الرضا حبيتك ما شدت عنيتك دلالي ناداك علي محمد هواك دلالي ناداك علي محمد هواك شيلك جيت وحليت في صحنك ودمع نسكب على غبار العتب صار يتعفر جبيني بأدب محبين صحت وين مولى العجم ويا العرب رحت لي وهو عليك قلبي وكم ضرب ضرب لو بيدي حضنيتك وبصدري حطيتك لو بيدي حضنيتك وبصدري حطيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك يا الرضا حبيتك ما شدت عنيتك يا الرضا حبيتك ما شدت عنيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك العجب عندك ترى المشلول على طول فز لما نحرفك ترى والمدفون غدا يشوف بس اسمك امسى يكرر والمصموم السمع يوم لك امسى داء يذكره وانا ترجيتك تشفع لي من جيتك وانا ترجيتك تشفع لي من جيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك يا الرضا حبيتك مشدت عنيتك يا الرضا حبيتك مشدت عنيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك ما ننساك وتنخاك شيخ احمد عن الوائلي ومن بعيد مسحة ايد شافيته يا نعم الولي والدكتور ظل مبهور ويسأل الشيخ المبتلي بدهشة قال السوق مكزال شنه الفعل تقول لي قال لبقدسيتك نادى عسف ديتك قال لبقدسيتك نادى عسف ديتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك يا علي مشدت عنيتك يا الرضا حبيتك مشدت عنيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك يا المحبوب فيك قلوب من حقنا يا مولى الخلق لو القلوب يوم تشوف نتخلى عنها ونفترك يا عذال في كل حال من حب حاشا نعتنق مخلوق مو مالي ختم العشق يا المشتهر يا المشتهر سميتك طنا بيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك يا الرضا حبيتك مشدت عنيتك يا الرضا حبيتك مشدت عنيتك دلالي ناداك علي بمحمد هواك دلالي ناداك علي بمحمد هواك كيف نحيد بالتأكيد خطي أيد المصطفى قبل الموت صاحب صوت اعتصموا بأهل الوفا لا تهديد فينا يفيد تخسى العبوة الناسفة الإرهاب قطع الخاب وانهزم ضدنا موقف ما لحظة جافيتك بالشوق قصديتك ما لحظة جافيتك بالشوق قصديتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك دلالي ناداك علي يا الرضا حبيتك بيتك مشهد تعنيتك دلالي نادى علي ومحمد هو.